رسول الله نبينا محمد العالم وصحبه ومن كتاب الله ما بعد. أخذ المسائل مرة الماضية. طيب نحل المسائل حبيب. بسم الله. المسائل التي أخذناها المرة الماضية نأخذ حلها الآن إن شاء الله. المسألة الأولى: أربع بنات ابن وأم وأخ لأم وأخ شقيق. ها؟ طيب يلا حليتها بقال أعطي. طيب زيد أم سدس بما. طيب زيد أيوه مسألة من كم؟ ثلثي ستة كم؟ أربعة. أيوة واحد. لا شيء واحد. مسألة من ستة: الثلثين للأخوات للبنات الابن أربعة، وهو ينقسم على عددهم. الأم عندها سدس واحد، أخ لأم محجوب بفروع، الأخ شقيق عنده واحد عصر. نعم بعد وصيب لتاج ثلاث بنات. ايوه مثلا ثلاث بنات وزوج وام واخ لام. وزوج وام واخ لام. ايوه ثلاث بنات ثلثان. الزوج عنده الربع. الزوج الربع. الام عندها السدس. والزوج والام عندها السدس. الاخ لام عنده السدس. اخ لام. اخ لام يحجب بالبنات. بالبنات ممتاز. المساله تصير من كم؟ مسألة كم؟ من 12. ثلثين وربع وسدس 12. طيب ثلثين تاع البنات 8. والربع تاع الزوج 3. والسدس تاع الأم 1. ها؟ 1. سدس تاع الأم كم؟ 2. إيه سدس تاع الأم 2. 2. إذن؟ 13. كم عالت؟ إلى 13. إلى 13. عالت إلى 13. نعم. زيد. الثمانية لا تنقص لا تقبل قسمة على ثلاثة. نعم. إذا نصح من كم؟ نصح من كم؟ من ثلاثة. من ثلاثة ممتاز. تصير كم؟ 39. تصير 39. 8 في 3. 24. وثلاثة في 3. 9. واثنين في ثلاثة ثلاثة. اثنين في ثلاثة ستة. مسألة هذه عالت 15. 39. هذا نعم. مسألة ثالثة يلا مهد. ايوه اخت شقيقة، اخت لأب ام وابن عم، النصف لأخت الشقيقة. طيب أخت لأب قال السدس تكمل الثلثين. زيد الأم عندها سدس. أيوة ابن العم عاصف. مسألة من كم؟ ستة. أيوة إيه تمام. أخت شقيقة عندها نصف ثلاثة، أخت لأب واحد، الأم واحد، ابن العم واحد. زيد مسألة الرابع إيش؟ ثلاث بنات ابن وزوجة وأم وأب. بنات ابن وش عندهم؟ بنات ابن عندهم ثلثان، والزوجة عندها الثمن، والأم السدس، والأب سدس. زيد عاصف صح. مسألة من كم؟ 24. الثلثين كم؟ 16 لبنات الابن. والزوجة الثمن كم؟ ثلاثة. سدس الأم وسدس الأب صارت مسألة كم؟ عادت إلى 27. نعم. ها؟ ثالثة. ها؟ ايه الاخوات الشقيقات كم ياخذوا؟ اجيبني السؤال، اخوات الشقيقات كم ياخذوا؟ ثلثين. عندنا اخوات ولا اخت؟ عندنا اخوات هنا ولا اخت واحده شقيقة؟ كم أخذت؟ كم بقي على الثلثين؟ سدس. تديهم أخت لأب، واضح؟ العصبة، العصبة مع الغير، واضح؟ نعم. وصل يوسف، قلنا الزوجة تدي ثمن ثلاثة. مسألة الرابعة رقم معنا يا جماعة، ها؟ زيد، الأم عندها سدس أربعة، والأب سدس أربعة، تصير كم؟ 24 عادت إلى 27. تصحح ولا ما تصحح؟ تصحح من ثلاثة. 27 في ثلاثة 81، 16 في ثلاثة 48، 3 في ثلاثة 9، 4 على الألف في ثلاثة 12، 4 على الألف في ثلاثة. طيب هذا المسألة هذه بنت ابن وزوجة وأم وأب، بأي مسألة تذكر لو نحو بنت ابن؟ العمرية اسمها أيضا الغراوي. طيب مسألة خامسة، تفضل يوسف. ايه صح، الربع. ايوه ممتاز، محجوب. المسألة من كم؟ 12 ربع ثلاثة 8 2 عادت إلى 13. تحتاج إلى تصحيح. عندنا نصيب 8 مع 6 بنات، قسم على 2 يصير 4، قسم على 2 يصير 3. نصحح من كم؟ صححت؟ نصحح من 3، واضح؟ 13 في 3 39، الزوج عنده 3 في 3 9، والبنات عندهم 8 في 3 24، والجدة 2 في 3 6، وأخ لأم لا يأخذ شيء. المسألة السادسة الوصف، تفضل. أيوة ها، زوجة وأم زيد. إيه انتظر، زوجة وأم أخت شقيقة أهلية، تفضل. إيه الزوجة شو عندها؟ الربع زيد، والأم سوس. نعم شقيقة نصف، أخ لأم سوس. المسألة من كم؟ ربع الزوجة كم؟ وسدس الأم ونصف الأخت شقيقة وسدس أخ لأم. المسألة من 12 عادت إلى كم؟ 13، ما تحتاج إلى تصحيح. طيب مسألة السابعة، أضوان. أربع بنات ابن زوجة وزوجة وأم وجد. أربع بنات ابن ثلثان زوجة. الزوجة عندها ثمن، والأم سدس، والجد سدس. مسألة من كم؟ 24. أي الثلثان تاع البنات ابن كم؟ 16. والزوجة شحال؟ 3. والأم سدس 4 وجد 4. مسألة من 27 من 24 عادت إلى 27. مسألة ثامنة، خمسة. ها محضرت محمد أمين؟ ها ما حددتش المسألة؟ تحديد؟ نعم حديد قضية المسألة. حمزة تفضل. ايه ايه ايوه مسألة، مسألة 12 الثلثة 12، والزوج عنده ربع كم؟ والأم مسألة من 12 عادة إلى 13. مصح من كم؟ 9. طب أيوة 13 في 9 يا 17. البنات عندهم 8 في 9 72، والزوج 3 في 9 27، والأم 2 في 9 18. أيوة 18. ممتاز. مسألة التاسعة أسامة، كيف كنت حليت؟ نعم تفضل. ايوه ثلاث زوجات عندهم الربع، اربع خمسه زوجات عندهم الثلثين، زيد اخوات شقيقات اعطيتهم ثلثين، اخوات شقيقات اعطيتهم ثلثين، خلاص الثلثين خلاص، الثلثين خلاص ولا مازال؟ خلاص. اذا اخوات الاب لا شيء، واضح؟ عاود انتبه المسألة تاعك كملنا، قلت انت السدس تكفي ثلثين صح؟ قبل ان تقول هذا ماذا قلت؟ اخوات شقيقات وش عندهم؟ ثلثين، خلاص اكتمل الثلثين، نجول اخوات الاب نعطوهم تكفي ثلثين، الثلثين اكتمل صفر لا شيء. ايوه واصل زيد. ايوه الاخ لام، الاخ لام سدس. ايوه واصل. مسألة من كم؟ 12. ربع الزوجة كم؟ 3. وثلثي الأخوات الشقيقات 8. أخت لأب لا تأخذ شيء، وأخ لأم كم؟ 2. فالمسألة من 12 عادت إلى كم؟ إلى 13. الزوجة عندهم 3 ينقسم على 3، أخوات الشقيقات عندهم 8 ينقسم على 4، واضح؟ مسألة العاشرة. أحمد تفضل. أحمد، خمس بنات، خمس بنات ثلثين عندهم ثلثين زيد الزوج كل المسألة كلها خمس بنات، خمس بنات وزوج، وزوج وأم وأخت لأم، أخت لأم أخ شق. طيب خمس بنات شو عندهم؟ ثلثين. والزوج ربع. الزوج ربع، ممتاز. زيد الأم السدس، الأم السدس زيد أخت لأم محجوبة بالبنات، أخت لأم محجوبة بالبنات، نعم زيد أخ شقيق عشر، أخ شقيق عشر. يلا البنات عندهم ثلثين، الزوج عنده الربع من أجل الفرع الوارث، الأم عندها السدس مجموعة من الإخوة والفرع الوارث، أخت لأم محجوبة بالفرع، وأخ الشقيق عاصر. ها طيب تصير مسألة من كم؟ مسألة من 12. نعم خمس بنات عندهم 8، كيف؟ ثلثين 8. أيوة ربع الزوج 3، مسألة قلنا من 12. طيب الخمس بنات عندهم ثلثين كان 8، والزوج عنده ربع 3، الأم عندها السدس 2، أخت لأم لا شيء، أخ شقيق لا شيء، يبقى عاصر. نعم وهل بقي له شيء؟ لم يبقى. المسألة من 12 عادت إلى 13. زيد صح تصح، عندنا 8 لا يقبل القسمة على 5، فنصح من كم؟ 5. من 5 13 في 5 65، 5 في 6 8 في 5 40، زيد 3 في 5 15، 2 في 5 والباقي لا شيء. نعم زيد مسألة اللي بعدها رقم 12 ولا 11 والله وين اللي بعثها فتحت بلاش ها ها ما جبتش مسائل ها ها تفضل. ايوه ثلاث بنات ابن، ايوه واخيرا صح زوجة. ايه ثلاث بنات ابن مع ابن عصبه، ايوه واخر ام محجوب. مساله من كم؟ الزوج عندها ثوم كم؟ واحد. شحال يبقى؟ سبعة. عندنا ثلاث بنات ابن وابن ابن، نصح من 5، نصح من 5 أيوة. خمسة ها؟ أيوة. كم يخ بنت كم بنت ابن ابن كم يأخذه؟ شوف يا شيخ. 35 تقسم 5 كل واحدة تأخذ 7 فثلاث بنات يدو 21 وابن ابن يدو 14 شحال يدير 14 لأنه بدأ يفتحهم ها بنات ابن يدو 21 7 ابن ابن يأخذ 14 ضيفي ضيف نعم مسألة اللي بعدها مسألة 12 ها نجيب حليت ايه تفضل وزيد واب ثلاث اخوة لأب يلا اربع زوجات شو عندهم ها فرع الوارث فيها من كاش اذا وش الزوجات شو عندهم الزوجات ايوه ولهن ثم مما تكفل إن كان لكم ولد صح والبنات الابن بنات الابن مجموعة ثلثين زيد والأب عنده سدس والإخوة لأم محجوبة إيه سدس وعاصب إخوة لأم مسألة من كم الثم زيد الثلثي دي أنا راشد من 24 صح؟ ثمن الزوجات 3 وثلثي البنات لابن 16 كذا 19 كم يبقى على 24؟ 5 يديها الأب 3 تاع الزوجات لا ينقسم 16 تنقسم على 4 نصح مين؟ 4 24 في 4 شهر 96 3 في 14 16 في 4 64 و 5 في 24 أخوة الأم ما نمشي ها واضح مسألة أخيرة زوجة أخت شقيقة أخت لأب وأب أيوة محمد الربع نعم أخت شقيقة النصف ممتاز أيوة مسألة من كم 12 طيب أخت شقيقة النصف 6 2 وسدس الأب شاب 2 صارت المسألة كم 9 10 11 12 عادت إلى 13 ها واضح يا جماعة يظهر لي بديش نشوف شوية يعني لباس نزيد مسائل خفين يلا هو اللي يقول لي ما جبت المسائل ما حضرتش لنا الماضي هذا مش عذر الحقيقة ها هو مش عذر تاع ما جبتش المسائل وما حضرتش ايوه المسألة الأولى ثمن بنات معفو عنه إن شاء الله لكن حتى تثبت تلصق المسائل تلصق المسائل ثمن بنات وجد لأم وابن أخ شقيق مسألة ثانية 5 بنات ابن وأم وابن عم مسألة ثالثة 6 أخوات شقيقات وأم وابن أخ شقيق